تحتاج مرة العظمى. هذا ايش بعده؟ او مسخر كان متحركا لسخر، لان الحركات هي التي يقولون لك هي بمنزلة الحرف الرابع، ولذلك منع من السخر الا متحرك الوسط. امس او زيد بن امرأتي زيد أن يكون هذا في الأصل الثلاثي هذا الذي ما في هتاء مذكر وسمي به اسم امرأة زي، هذا يمنع من الصدق. أسمع أنشر وجهاني في العادين، وجهاني في العادين تذكر الثلاثي الذي عزيمة ايش التذكر ان يكون مذكر في الاصل فيه وجهان كهندا. هندا هذا ما كانت اسمه امرأة، اذا اسمه رجل فما نقل، ولذلك فيها وجهان الصرف وعدم الصرف. وعبد المالك قال والمنع الأحق أن تقول جاءت هند ورأيت هند ومرت به هند، هذا معنى قول ابن مالك والمنع الأحق. ما فهمت ولا ما فهمت؟ بارك الله فيك. مما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن كذلك كثبة وقولة وعلمين، كثبة وقولة علمين، ثوبة يقول وقولة، ثوبة وقولة، هذا باب سليم، سليم، ثوبة هذه ممنوعة من الصرف، سجعته على وجهان ثوبة يا شيخ، ما جعلت علم بتحريك النصف عبر النصف، لا جعلتها علم والثاني، إذا جعلتها ثوبة ممنوع من الصرف. وإن كان مؤنثا العلمية والثاني سقطاها، وإن كان مؤنثا بالتعليق بكونه علم أنثى، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعادة علمين، فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجورة، يجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيدة، اسم امرأة منع أيضا، فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكنا وسط وليس عجميا ولا منقولا من مذكر، ففيه وجهان المنع والصرف. والمنع أولى، فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. والعجمي الوضع والتعريف، العجمي الوضع والتعريف معا الذين على الثلاثة فصهم ثلاثة العجم من الوطن مغلوب خلاص معناه عجم في لسان العرب الوطن في لغة العجم، بشرط أن يكون عجمي في لسان العجم، وبشرط أن يكون إيش؟ علم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يمنع منه. وأما إذا فقد الصرف من هذه الصرف من هذين الشرطين لا يمنع من الصرف كالنساء، دام هذا إذا ضميت به عجمي هذا، ولكن في التعريف لا، وجد علما عند العجب. لكن إذا سميت به بلدا علم عملك، لأن كونه علما ليس تفعل موضوعا في مكان العجب. أنت نوح الله ولوك وتروف هذا يمنع صرف الاسم أيضا العزمة والتعريف، وشرط أن يكون عالما في اللسان الأعجمي. فإذا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، فتمنع من الصرف للعالمية والعزمة. وإن لم يكن الأعجمي عالما في لسان العجمي بل في لسان العربي أو كان نكرة فيهما لجام عالما وغير عالم صرفته. وتقول هذا لجام ورأيت لجام ومرأت لجام. إن لجام هذا عند العجم وتعلم. إذا تقصف إلى شرطه. وكذلك تصرف ما كان عالما أعجميا على ثلاثة أحرف، سواء كان محرك الوسط كسترى أو ساكنا كنوح ولوط. ايش يعني او كان نكرة فيما شف؟ خلهم نكرة من اجل التنوين يعني بس؟ لا ايش معنى اهمية؟ خلهم معنى اهمية اذا لم يكن علمي كان نكرة لا يصل. وكذلك اذا لم يكن علمي في لسانه اما يا اخي انت كنت خلينا نسمعه. يقول ثمود يا شيخ. لا ثمود فيها وقع. لماذا؟ لأن على أربعة أحرف. الدنيا بنفسها. كل رجال القبيلة. نعم. إذا جاءت بنت ثمود. وقع أو ال. نعم. جعلنا القبيلة كلها نفسها. ثمود فما أبقى. العالمية والثاني ماذا تقول على الحيوان؟ بالحي مذكر مذكر والقبيلة مؤنث. تقول العالمية والعجمة؟ ما في عجمة. لا علم والثاني هكذا قال لي تربيه ليس يحتاج هذا ضبط وضبط الكلام فاضي.

ورأيت ضربا ومررت بضرب، لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب. وما يصير عالما من ذي ألف بذكر الحاق فلسا ينصرف. الذي فعل علما من ذي ألف والاسم الذي فيه ألف من ذي الحاق ألف هذا من ذي الحاق فلسا ينصرف. الحق وزن بوزن. الحق وزن بوزن. هذا الاعراب صحيح يا شيخ؟ مش ممكن الحق بالوزن بس الحق بالوزن يا شيخ هذا. نعم بالوزن هذا. ايوه الحق بالوزن. الحق الرباعي بالخماسي. ايوه هذا واضح. Thank you. معرفة الإخوة الإسلام يا بني العالمية وألف الحق المفتوح وما ألف الحق المفتوح لا يمكن هذا خاص هذا الشيخ محمد أدن يمدح العقيدة تقول فيه لا عكس الشيخ على غير هذا ألقاء ورأيتم ألقاء من الشيخ وكان نحوه من الشيخ العالمية والسجارة لا في جهة أن ما هي فيه والحالة هذه يعني حالة فيه على ما لا يقبل جميلا لا تكون فيما نسبه ونسبه علقاء القادم ولا أرطاء لا لا تكون في قبلة قبلات وإن كان ما فيها مثل الحال بين على فعلقاء وأرطاء قبل التقنية به لأن هذا لا تشبه لأن تحقه الضعف وقضى إنسان كان يكون الحق هذا أمه إذا تتلقى بوضع الباء وهذا هو يتلقى بهما ينطلق على من كان أمه تعرف لا يخلينا تعبان يا شيخ اليوم اذا كنت تعبان وقف الدرس ما يتعدم الا ان يصفه لا ويمنع صرف الاسم ايضا للعالمية والف الالحاق المقصورة كعلقى وارطى فتقول فيهما علمين هذا علقى ورأيت علقى ومررت بعلقى فتمنعه من الصرف للعالمية وشبه الف الالحاق بالف التأنيث من جهة ان ما هي فيه والحالة هذه اعني حال كونه علمين لا يقبل تاء التأنيث فلا تقول في من اسمه علقى علقاته كما لا تقول في حبلى حبلاته فإن كان ما فيه ألف للحق غير عالم كعلق وأرطى قبل التسمية بهما صرفته لأنهما والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف للحق ممدودة كإلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرا والعالمن صرفه إن عدلا رفعوا للتوكيد أو كثوا على أمنع العلم صرف العلم إذا كان هذا على وزن فعلا ها العدل. مرفوع عن التوكيد. مرفوع على التوكيد. مثل ما ينصب نسبتي جمع. هذا هو المرفوع. عرفوا على التوكيد. لأنهم معجون عن إيه؟ جمعاء واسع. وهذا أوقع سعادة. مثل سعادة. معجون عن ساعد. يعني من وعمر معجون عن إيه؟ عن عامر. وقوسم معجون عن قاسم. هذا معنى الخمر بالبارد ولا علم من بعد ترفعه من حدوده ترفعه على التوكيد او ترفعه على وعلى التوكيد معدوم عن جمع اعظم ترفعه على كما على معدوم عن ساعد وعمر معدوم عن عامل والعدل والتعريف مانعا سحر وكذلك العدل اذا به قليل القصد يعتبر في سحر سحر هذا علم على يعني ايه داخل كده ليه سحر ذلك البيت ذلك البيت وعجب صارت علم عليه وعرف يعني ومعدون عن سحر علي هذا كما واضح ما هو سحر ما هو سحر ايش يعني كيف يعني العدل عن السحر الان اللي يسوى الدم السحر ولا هذا هذا الكتب الفيل مكسر مكسر الوقت يعني يعني الفيل العائد هو هذا السحر الوقت يعني كان يكون نعم إذا أردت به هي إذا أردت به سحر ذلك اليوم نعم هذا لأما إذا أردت به اللي سحر مثل الصفر مثل ما نتكيناه السحر شيخ ال في حال السحر هذه هذه ايش ال هذه ال المعرفة يعني يعني كيف رأي وجه يعني على عادية يعني لا زما أردنا زما أردنا به إذا أريد به التعليم إذا أريد به التعليم تقول تقول العادية زما أردنا فقط لفظ السحر ما يقال أنتم ذلك ذلك هذا تعلمه يعني توصل مثل ما نزلناهم بتعلم إيش مقام لا تكون في تلك الآية وأما إذا قلت إذا قلت إيه جئت من المدينة سحرت سحرت سحرت هذا درس من عمك لأن لا تريد الحزين بس تقبل السحرة يوم بعينه إلا آل لوط أن جناه بسحرة لا يجوز هذا في الكتابة عليه يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع شبه العلمية هو هذا التأليم أي هذا بطوه ما فيها شبه العلمية يعني أل هذه يجيكم يجيكم الأول ما كان على فعلى من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف بشبه العلمية والعدل لذلك نحو جاء النساء جمع رأيت النساء جمعا مراتب النساء جمعة ولفظ جمعوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن جمعهن أشبه تعريفه تعريف العالمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العالم المعدول إلى فعلة عمر وزفر والثعلة ولفظ عامر وزافر والثائر ومنعه من الصرف للعالمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه